إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده أبدا، فإن الله تعالى خلقه وحبب إليه الأنس بالغير، وبناء على ذلك فإن الإنسان في حياته علاقات، أربع علاقات رئيسية في حياة الإنسان يجب أن يعلمها جيدا. أما العلاقة الأولى فهي العلاقة مع الله، وأما العلاقة الثانية فهي العلاقة مع النفس، وأما العلاقة الثالثة فهي العلاقة مع الناس، وأما العلاقة الرابعة فهي مع كل الكون، مع كل المخلوقات في الكون. فتعالوا بنا نبدأ لنلقي الضوء على العلاقة الأولى، وهي أهم العلاقات على الإطلاق، وهي العلاقة مع الله. فإذا صلحت علاقتك بالله انصلح لك كل شيء، وأصلحك الله وأصلح لك كل شيء. العلاقة مع الله يا إخوة يجب أن تكون علاقة عبودية، فالله هو السيد وأنا العبد وأنت العبد، والمرأة تكون أمة لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما أصاب الإنسان من غم وقال: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هذا سيد الاستغفار. أما إذا أصابك هم وغم فقلت، انتبه إلى لفظة الحديث، كل لفظة فيه، كل حرف انتبه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فأنت عبد لله وأنا عبد لله. قل يا مولانا ازاي بس، أنا حر وأعمل اللي أنا عايزه. لا يا أخي، لست حرا، لست حرا، لأنك عبد لله. الله يأمرك بأوامر يجب أن تمتثل لها، وينهاك عن نواهي يجب أن تنتهي عنها. كيف تكون حرا وأنت ما أتيت هنا إلا لعبادة الله؟ كيف تكون حرا وأنت تضعف أمام الغائط، أمام البول، أمام الجوع، أمام العطش، أمام المرض، أمام الموت؟ فكيف تكون حرا؟ بل أنت عبد لله. بل اسمع اسمع هذا الكلام، حتى الكفار الذين يكفرون بالله فهم عبيد لله وليسوا عباد، بل عبيد. والفرق بين العباد والعبيد أن العبيد يخضعون لله سبحانه وتعالى رغما عنهم مع أنهم لا يؤمنون به، وأما العباد يخضعون لله سبحانه وتعالى بإرادتهم ويؤمنون به ويؤمنون به سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي، فكلنا عباد لله سبحانه وتعالى وعبيد لله سبحانه وتعالى. من منا يستطيع أن يعترض على المرض؟ أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. من منا يستطيع أن يعترض إذا جاءه الموت ويقول لا أنا مش هموت، اعملوا اللي تعملوا أنا مش هموت، محدش هيقدر يموتني. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا أحد. من الذي يستطيع أن يتحدى طبيعة الإنسان الجسدية من جوع وعطش وإخراج إلى آخره؟ لا أحد. ليه؟ لأننا عبيد لله، فيجب أن تكون العلاقة بينك وبين الله قائمة على العبودية. عشان كده لما تيجي تصلي وتقول أنا هصلي وتلاقي الصلاة تقيلة عليك ومكسل، قول أنا عبد، لازم أسمع كلام سيدي، قال لي قم من النوم وصلي دلوقتي في الفجر، حاضر، قال لي في عز شغلك قم صلي الظهر، حاضر، قال لي بعد ما تيجي وانت بترتاح وتعبان من شغلك صلي العصر، حاضر، المغرب العشاء، حاضر. ليه؟ لأنك عبد لله. والسيد كريم، إذا أطعته في كل ما أمر والتزمت أوامره واجتنبت النواهي أكرمك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآيات كثيرة تدل على أنك لو امتثلت إلى أوامر الله، لو كنت عبد طائع لله، سيكرمك الله في الدنيا والآخرة. أي مشكلة في حياتك، أي حاجة صعبة في حياتك، أي هم، أي كرب، ارجع وشوف علاقتك مع ربنا إيه قبل ما تقول ليه رب ليه وعشان إيه كل ليه ده. ما في ناس أبعد مني في الذنوب والمعاصي وانت كرمهم يا رب، قبل ما تقول ده كله قول أنا عملت إيه عشان يحصل لي ده كله، وراجع نفسك وشوف علاقتك مع ربنا إيه. ما أخبارك في الصلاة؟ ما أحوال قلبك مع الله؟ ما أحوال قلبك في الخلوات؟ وما أحوال قلبك في الجلوات؟ ما أحوال قلبك إذا عرض عليك مال من الحرام سهل الحصول عليه؟ ما أحوال قلبك مع النساء؟ ما أحوال قلبك أو أحوالك في تربية أبنائك؟ هل تربي أبنائك على الكتاب والسنة أم تتركهم هكذا؟ ما أخبارك مع القرآن؟ أين وردك من القرآن؟ أين أنت الآن وأنت تستمع إلي؟ أنت لا تستمع إلي لأنني أنا، لكن تستمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذهنك حاضر معي؟ هل أنت معي الآن تسمع عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة، يجب أن نراجع أنفسنا، فإذا انصلحت علاقتك بالله والله أصلح الله لك كل شيء. ألم تسمع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. احفظ هذا الدعاء عن حبيبك المصطفى وادعو به في كل وقت وحين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. احفظ هذا الدعاء. والأدعية كثيرة. العلاقة مع الله يجب أن تكون قائمة على الإخلاص والتوحيد الخالص والمحبة والرجاء والخوف. كل دي أمور يجب أن تتوفر في علاقتك بالله. مراقبة الله سبحانه وتعالى، الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما تقفل بابك عليك وتفكر أن الناس مش شايفينك وتبدأ في ممارسة الذنوب والمعاصي، قل لنفسك إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فالله يراك ويسمعك. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا يجب أن تكون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يا أخي. ثانيا، العلاقة مع النفس. اعلم أنك إذا أصلحت علاقتك مع الله انصلحت نفسك. وعلاقتك مع نفسك يجب أن تكون كعلاقتك بالأطفال. الطفل عايز اللي يسيسه واللي يربيه واللي يعلمه واللي يشد عليه مرة واللي يرخي مرة. هكذا النفس تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى أن تعرف خصائص النفس، أن تتعامل مع النفس الأمارة بالسوء وتحولها إلى نفس اللوامة، ثم إلى نفس مطمئنة. أن تنجي نفسك من الغفلة، أن تعرف ما هي الأشياء التي تضعف نفسك أمامها فتقاومها، أن تجاهد نفسك. قال تعالى: إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نفسك هذه يا أخي سبب معظم الشرور والآثام، لأن النفس التي بين جنبيك تعرف ماذا تحب وماذا تكره، فتكون نقطة ضعفك هذه النفس، فيجب أن تسوسها جيدا، يعني تسيسها. يجب أن تعرف مواطن الضعف فتقويها، ومواطن الفتن فتتجنبها. النفس يا إخوة إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فيجب أن تنتبه وأن تحذر من نفسك التي بين جنبيك. اعمل على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، لا تطعها في كل شيء، واعمل على أن تحولها إلى نفس لوامة تلومك على فعل الخير، لماذا لم تكثر، ما بتكترش من الخير ليه، ثم تلومك على فعل الشر، عملت ده ليه. يعني إذا النفس اللوامة دي إذا رأتك تنفق 10 جنيهات تقول لك لما خليتهمش 20، وإذا رأتك تفعل الشر تقول لك عملت كده ليه. لذلك هي نفس طيبة أقسم بها الله تعالى في كتابه الكريم، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس يا إخوة أمرها عظيم. أطول قسم في القرآن جاء في النفس. اقرأ: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها حتى تصل إلى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أسأل الله أن يلهم نفوسنا تقواها. وادع لنفسك لكي تزكيها. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ادعو بهذا الدعاء كثيرا حتى تزكي نفسك وترفعها وتترفع عن الشهوات والقذرات والذنوب والمعاصي التي قد تهلك الإنسان وتجعله في جهنم والعياذ بالله. الله خلق هذه النفس لكي تكون في الجنة، فلا تكن أنت سبب في دخولها النار بسبب أنك تطيعها، لا تأمرها ولا تنهاها. قال تعالى في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. هذه هي العلاقة الثانية مع النفس. اهتم بنفسك شوية. احنا دايما نقول فلان واخد باله من نفسه حبتين، بنقولها غلط. ليه؟ بنقصد بيها ايه؟ بياكل كويس، بيشرب كويس، بيلبس كويس، وده غلط. لازم تاخد بالك من نفسك حبتين، يعني تنتبه هل نفسك تقودك إلى الذنوب والمعاصي أم إلى الطاعات. فإذا كانت النفس تقودك إلى الذنوب فعليك أن تجاهدها وتخالفها ولا تطعها، وعليك أن تحاسبها. وإذا كانت تقودك إلى الطاعة فعليك أن تنميها وتثبتها وتعينها. يجب أن تحاسب نفسك يا أخي. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك، شوف عملت ايه البكرة، للموت، للقبر، فرشت قبرك بايه، بنار ولا بجنة يوم القيامة. وقال ايضا عمر بن الخطاب: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الاكبر يوم لا تخفى عن الله خافيه. يجب ان تعلم ان نفسك هذه مهمه، لا تهملها ابدا فتقودك الى النار. اما العلاقه الثالثه يا اخوه فهي العلاقه مع الناس. ما تقدرش تعيش وحدك أبدا، أنت خلقت لتعيش مع الناس. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم جعله في الجنة، يعني كل النعيم تحت إيديه، كل حاجة يتمناها تحت إيديه، ومع ذلك خلق له حواء، لأن تكوين الإنسان وطبيعة الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، تأيد كل النعيم، ومع ذلك خلق الله له حواء. لذلك قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. حتى ولو كانت جنة ما تقدرش تعيشها لوحدك أبدا. ونحن في المثل العامي نقول جنة من غير ناس ما تنداس، فأنت تعيش مع الناس. وقال علماء علم الاجتماع: الإنسان مدني بطبعه، وسمي الإنسان إنسان لأنه ينسى ولأنه يأنس بغيره. فأنت تعيش مع الناس، يجب أن تحسن إليهم، أن تكون علاقتك بكل الناس علاقة طيبة، بس مش على حساب الدين والعقيدة. أن تحسن إلى الوالدين، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولادك بيحسنوا إليك، أنت بتحسن لأبويك. أخبار إحسانك لأبوك وأمك إيه؟ كبروا يا مولانا. طب لما يبلغوا الكبر، القرآن قال لك تعاملهم إزاي؟ لو كبر واحد منهم أو الاثنين، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أوف. كلمة أوف أقل شيء ما ينفعش أن أنت تقولها لأبوك وأمك. ولا تنهرهما، كشرش في وشهم، ما تزعقش في وشهم، حرام. ولا تنهرهما، ما لعمل يا مولانا، ما هم طبعهم شديد وخلقهم ضيق. وقل لهما قولا كريما، مش كده وبس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل إليهما حتى ولو كان فيهم فظاظة وغلظة. أيوة، ليه؟ سيدك اللي أمرك بكده، ربك اللي أمرك بكده. بر الوالدين باب من أبواب الجنة، مش كده وبس، بل تدعو لهما وتقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى الإحسان إلى الوالدين. من يترك أمه تذهب إلى دار المسنين إرضاء لزوجته، حرام عليك. من يترك أباه هكذا، حرام عليك. علينا أن نراجع أنفسنا في علاقتنا مع الوالدين. طب مات يا مولانا، خلاص باب الجنة أفل؟ لا والله، تستطيع أن تبرهما في حياتهما وفي مماتهما، أما في الممات بإكرام صديقهما والدعاء لهما والاستغفار لهما والتصدق عنهما. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عشان كده بقول لك رب أولادك على الكتاب والسنة عشان ينفعوك في الحياة وفي الممات. مين اللي هيدعي لك بعد موتك لو ما كانش ولد صالح؟ فعلينا يا إخوة أن نحسن إلى الوالدين، ثم إلى الأقارب، الإخوة الأخوات والأقارب. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صلة الرحم أخبارها إيه؟ يا مولانا ما بيعبرونيش. معنى ان هم مش بيعبروك، ان انت ما تكلمهمش. هي اسمها صلة رحم ليه؟ عشان اللي يجيني اروح له؟ لا، عشان اللي ما بيجينيش اروح له. هو قطعها وانا وصلتها، عشان كده اسمها صلة رحم، اسمها صلة رحم. فعلينا ان نهتم بصلة الرحم، لانك ان كنت من واصل الرحم الله سيوسع لك رزقك ويبارك لك في عمرك. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. فعلينا بصلة الأرحام. قد يقول لي قائل: يا مولانا أنا أول ما بروح لهم بتحصل مشاكل، خليني في بيتي أحسن. أقول لك يا أخي، إذا كان الوضع كده اسأل عليهم بالهاتف وفي المناسبات، وإذا حدثت لهم يعني مصيبة أو شيء يجب أن تعزيهم وأن تذهب إليهم. من مرض منهم فاذهب إليه وعده، ومن مات له ميت فاذهب إليه للتعزية. لا تقطعها تماما، حرام، لا يجوز. هذا عن صلة الرحم. ويجب يا إخوة الإحسان إلى الجار، إلى الجيران. الجار اللي العلاقة بيه اتقطعت وتهزت، وأول ما ابنك يجي يقول لك ابن عم فلان ضربني، بتصدق ابنك مع إنه ممكن يكون كذاب، وتقوم المشاجرات الكبيرة بسبب كذبة طفل أو أطفال. بعد شوية هيلعبوا مع بعض والكبار يسفكون الدماء. ليه؟ لماذا أصبحنا هكذا يا إخوة؟ يجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نتمسك بأخلاق الكتاب والسنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نحسن إلى الناس، إلى الوالدين، إلى الأقارب، إلى الجيران، إلى الفقراء والمساكين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يا إخوة، أصبحنا في حيرة، أصبحنا في حيرة. حينما أقول للإنسان تصدق، إذا أردت أن يزداد رزقك فتصدق، فإنما تصدقت به فإن الله يخلف عليك بل ويزيدك، يقول يا مولانا أنا ما أعرفش المسكين اللي قدامي ده هو صادق ولا كذاب. أقول لك يا أخي، اجتهد، اجتهد وتحرى ودور. وأما إذا أعطيت مسكينا واكتشفت أنه كان مخادع وكذاب، فأبشر فقد وصلك الأجر وهو يأخذ الوزر. يعني مولانا لو أنا بتصدق على فلان وبعد كده اكتشفت أن فلان ده ما كانش محتاج، أنا خدت الأجر؟ نعم. والدليل ما رواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي خرج وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق على ثلاثة من بينهم وقعت الصدقة في رجل، فأصبح ويقال الناس: تصدق الليلة على غني، غني. فالراجل زعل، افتكر ان الصدقة بتاعته مش مقبولة. فأتاه آت في المنام وقال: وأما الغني فعسى أن يقتدي بك ويفعل مثلك. ما انت ممكن تتصدق على واحد غني هو ما كانش يعرف انه غني، خلي بالك عشان ما تروح تتصدق على واحد غني وانت عارف. هو كان بيتصدق بالليل، شاف واحد ماشي حط له الصدقه في ايديه، ما يعرفش بقى هيئته ايه، غني فقير محتاج ليس محتاج، ما يعرفش، من غير ما يعرف ما يقصدش. فاللي جانه في المنام قال له ان الصدقه على الغني وانت ما تقصدش ممكن تخليه هو كمان يقتدي بك ويقول لك طب ما انا كمان اعمل زيه واتصدق. اعلم ان اجرك عند الله لا يضيع. قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره. قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. وانا احب ان ابشركم أنكم إذا أردتم فعل الخير بل والصدقة الجارية فإن إخوانكم هنا في الجمعية الشرعية يفتحون لكم الأبواب، يفتحون لكم الأبواب. منذ أشهر قلنا لحضراتكم نريد مساهمة الناس في سداد أقساط المكيفات. والله يا إخوة المسلمون فيهم كرم عجيب، بفضل من الله تم سداد القسط الأول، لأن الله سخر لنا الناس الكرماء الذين استجابوا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. القسط الأول 26,600 وكسور تم سدادهم ويتبقى أقساط، فالباب مفتوح للمساعدة. أيضا إخوانكم هنا يجهزون لحقائب رمضان، لأن رمضان قد اقترب، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. وحقيبة رمضان هذا العام مختلفة، هي كرتونة فيها أشياء كثيرة بل وفيها لحوم، وهذه تكلف الجمعية 250 جنيه. ستضع الجمعية المبلغ 50 جنيه، أما 200 فباب مفتوح لكم في مساعدة الخير، ولا تضيعوه، فلا تضيعوه أبدا. وأيضا والله هذه بشرى كبيرة لمن أراد الصدقة الجارية، لمن أراد الصدقة الجارية. أيضا إخوانكم في الجمعية الشرعية أخذوا كمية من الأراضي يريدون أن يزرعوا نخيل، وهذا النخل يا إخوة ينفع كثيرا كثيرا للناس. فها هو الباب مفتوح أمامكم للمساهمة، لأن النخلة الواحدة تكلفهم 1,000 جنيه. ممكن أنتوا 5 مع بعض تعملوا حق نخلة، والنخلة بقى عمرها طويل، يعني صدقة جارية كثيرة وكبيرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ممكن 4 يشتركوا في نخلة، ممكن 1، قدر ما تستطيع افعل الخير ما استطعت. أنا بقول لك ده ليه؟ عشان بقول لك إن أبواب الخير مفتوحة، مش محطوطة في زاوية واحدة بس. فيجب علينا يا إخوة أن نراعي حق الجار وحق الفقير وحق المسكين وابن السبيل، ويجب علينا أن نحسن إلى الناس أجمعين، إلى الزوجة، إلى الأبناء. أبنائك احسن إليهم، علمهم صح، ربيهم صح. الزوجة احسن إليها، أنت ما أخذتها من بيت أبيها لكي تهينها، والزوجة عليها أن تحسن إلى زوجها، فهذا هو جنتك أو نارك. أما العلاقة الرابعة والأخيرة يا إخوة فهي العلاقة مع باقي المخلوقات. ليه يا مولانا مش الناس كفاية؟ لا والله، معنا في الكون مخلوقات أخرى، معنا حيوانات ونباتات وجمادات، يعني نعمل يا مولانا؟ نحسن للحيوان؟ أيوة، عشان يعني جمعية الرفق بالحيوان قالت كده لا والله، قالها قبلهم حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1400 سنة، قالها الحبيب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. وكلمة شيء من أقوى صيغ العموم، يعني كل حاجة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، خلي بالك. فإذا قتلتم، ده الحبيب اللي بيقول، قال لي مولانا هو النبي بيقول إذا لو قتلته في القصاص، يعني إذا قام ولي الأمر أن يقتل في القصاص، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده هيموت، لا، موته برحمة، حتى ولو كان مخطئ ومجرم، أيوة موته برحمة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يا مولانا ده حيوان هيتذبح، لا، تحسن إليه. أحسن إليه إزاي؟ علمنا الحبيب، قال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما تجيبش السكينة التلمة والسطور التلم وتذبح، لا يا أخي، لا يا أخي. حتى الحيوان أمرنا النبي أن نحسن إليه، هذا أمر عظيم، هذا دين عظيم. هذا الدين الذي يتهمونه بالإرهاب والتطرف والتشدد هو دين الرحمة والسلام. نبينا يأمرنا بالإحسان حتى بالحيوان الذي سيذبح. حينما رأى النبي رجلا يريد أن يذبح بقرة فوضعها تحت رجليه وهو يحد الشفرة، والبقرة تنظر إليه وتراه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل قبل ذلك ما قدرتش تجهز الشفرة بتاعتك قبل كده؟ قال: أتريد أن تميتها موتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ أي رحمة، أي رفق بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا إخوة، يجب علينا أن نحسن إلى كل شيء. إذا كانت الإحسان بالحيوان أمرنا به، فما بالكم بالإحسان إلى البشر؟ الخناقات الكثيرة اللي ما بين البشر دي بتدل على بعد كبير عن القرآن وعن السنة. انتبه، ليس الإحسان إلى الحيوان فقط، بل إلى النبات، إلى النبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجيش إذا خرج لغزوة ألا يقطعوا شجر، حتى الشجر مولانا ما تقطعوش الشجر. الإحسان إلى النبات. إحنا النهاردة بنقطف ونرمي ونهمل في النباتات، بل الإحسان حتى إلى الجماد. الجماد يعني الشيء اللي ما بيتحركش. فهمونا في العلوم أن الجماد لا يتحرك ولا ينمو ولا يشعر، لكن الدين علمنا أن الجماد يشعر ويعقل. يعني مولانا المنبر ده بيعرف، والأرض دي فاهمة، والعمود ده فاهم، والتوب ده فاهم. أيوة، قال تعالى في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني ممكن التوب اللي عليك ده يكون أحسن منك، أنت بتعصي ربنا والتوب ده بيسبح ربنا. فيجب أن تحسن إلى الجماد، اتعامل مع المرافق برفق، كن رفيقا مع الناس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. في الأخير يا إخوة، يجب أن نحسن علاقتنا بكل شيء حولنا، وأهم هذه العلاقات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعي ذلك جيدا ونفهم ذلك جيدا حتى نعيش ونحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كربهم كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفي مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم يا رب تب علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصرنا على الظالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسكننا معه الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.